بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما أنهى المصنف رحمه الله إيراد الأذكار والدعوات الماثورة المتعلقة بالنوم واليقظة منه، شرع في إيراد الأذكار المتعلقة بدخول المنزل والخروج منه. ونقف على تبويبه رحمه الله وما ذكره من الأحاديث الواردة في هذا الباب. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل فيما يقول إذا خرج من منزله. قال رحمه الله: قال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. خرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: فصل فيما يقوله، فيما يقول إذا خرج من منزله. من خرج من منزله لحاجة من حاجاته أو مصلحة من مصالحه الدينية أو الدنيوية، فإنه يشرع له أن يكون في خروجه من منزله ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى، طالبا مده وعونه وتوفيقه، فيخرج من بيته متوكلا على الله، يخرج من بيته متوكلا على الله في قضاء مصالحه وقضاء حاجاته، لأنه لا سبيل له أن تتحقق له أي مصلحة دينية كانت أو دنيوية إلا إذا أمده الله بعونه وأولاه تبارك وتعالى توفيقه، فالأمر بيده جل وعز. ولهذا جاء في الحديث، حديث أنس بن مالك الذي أورده المصنف، ما يدل على مشروعية ذلك، وأن المسلم يخرج من بيته متوكلا على الله تبارك وتعالى، معتمدا عليه، مفوضا أمره إليه، طالبا كفايته ووقايته وهدايته منه سبحانه وتعالى، لأن الأمر بيده عز وجل. قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته. من قال، يعني إذا خرج من بيته. قوله إذا خرج من بيته، هذا يدل على أن هذا الذكر يقال حال الخروج، وقت خروجك من بيتك تقوله، أي عند باب المنزل، عند أول إرادة الخروج. ولو فاتك ذلك في أول الخروج لا بأس أن تأتي به، ولو كنت قد خرجت تأتي به. الأصل أن يكون عند خروجك، يعني حال الخروج من البيت، فإن فاتك أو غفلت عنه فلا بأس لو أتيت به ولو بعد الخروج، يعني ولو بعد تجاوزك للمنزل. قال: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي قال هذه الجمل الثلاث أو هذه الكلمات الثلاث: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا تأملت هؤلاء الكلمات الثلاث تجد أنها كلها كلمات توكل على الله، كلها كلمات توكل على الله وتفويض إليه سبحانه وتعالى واعتماد عليه. فإن قولك بسم الله هذا توكل واستعانة، والباء في بسم الله باء الاستعانة، والمعنى في قولك بسم الله أي أخرج، بسم الله أخرج، والمبسمل في بسملته يقدر فعلا يناسب حاله، فإن كان خروجا يقول بسم الله أخرج، المقدر أخرج، وإن كان دخولا بسم الله أدخل، إن كان كتابة بسم الله أكتب، إن كان أكلا بسم الله أكل، وهكذا. ويحسن أن يكون المحذوف المقدر تقديره مؤخر تيمنا بالبدء ببسم الله، تيمنا بالبدء ببسم الله، بسم الله أي أخرج من بيتي، خروجي هذا من بيتي بسم الله. وعرفنا أن الباء باء الاستعانة، فالمعنى أخرج مستعينا بالله تبارك وتعالى متبركا بذكر اسمه تبارك وتعالى. توكلت على الله أي التجأت إليه وفوضت أمري إليه، والتوكل عمل قلبي من أعمال القلوب وهو عبادة لله تبارك وتعالى لا يجوز صرفها لغيره سبحانه، لا يجوز صرفها لغيره سبحانه. قال الله تعالى فعلى الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل من الإيمان وهو عبادة وطاعة لا يجوز أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى، لا يجوز أن تتوكل على أحد من المخلوقين، ولا يجوز أن تقول في توكلك توكلت على الله ثم على فلان، هذا لا يجوز، فضلا عن أن تقول توكلت على الله وعلى فلان، هذا باطل. فالتوكل عبادة لا يجوز صرفها إلا لله تبارك وتعالى، وهي عبادة قلبية وعمل قلبي، بل هو من أجل أعمال القلوب وأعظمها، فإن مقام التوكل من مقامات الدين الرفيعة ومنازله العلية. ومتى ما صح من العبد توكله على الله عز وجل وحسن استقامت أموره كلها وطابت أعماله جميعها وحسنت حاله مع الله تبارك وتعالى وزاد إيمانه. فالتوكل عبادة قلبية عظيمة تثمر الطاعات الزاكية والعبادات المتنوعة وحسن الإقبال على الله تبارك وتعالى، وتثمر أيضا توفيق الله عز وجل لعبده وكفايته له، كما قال الله تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، فالله عز وجل كافي من توكل عليه ومعين من استعان به سبحانه وتعالى. فقوله توكلت على الله هذا فيه اعتماد العبد على الله، فيخرج من بيته متوكلا على الله أي مفوضا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه كلمة استعانة، كلمة استعانة بالله تبارك وتعالى. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة للعبد إلا بالله تبارك وتعالى، فهي كلمة استعانة فيها طلب العون من الله عز وجل. ولهذا شرعت في هذا المقام، لأنك إذا خرجت من بيتك لأي مصلحة كانت دينية كانت أو دنيوية فأنت بحاجة إلى عون الله لك لتتحقق المصلحة وليتم مرادك، فشرع لك أن تستعين قائلا لا حول ولا قوة إلا بالله، فقولك لا حول ولا قوة إلا بالله هذا طلب عون من الله واعتراف منك أن أمورك كلها بيده، فلا تحول حال من حال إلى حال، ولا حصول قوة لك إلا بالله تبارك وتعالى، فالأمر بيده. إذن هؤلاء الكلمات الثلاث، بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلها كلمات استعانة وتوكل. والإتيان بها في هذا الموضع حال خروجك من بيتك هو في غاية المناسبة وتمام الموافقة، لأنك خارج لمصالحك الدينية أو الدنيوية، فالمناسب أن يكون خروجك فيه طلب عون من الله والتجاء إليه. فجاءت هذه الكلمات الثلاث كلها كلمات استعانة، بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لما ذكر صلوات الله وسلامه عليه هذا الذكر المبارك الذي يقال يشرع أن يقال عند خروج المرء من بيته، ذكر ثمرته عليه الصلاة والسلام وذكر فائدته لمن قاله. يقول: يقال له كفيت ووقيت وهديت. يقال له، أي هذه الكلمات الثلاث، يقال له كفيت ووقيت وهديت. من الذي يقول له هذا الكلام؟ قيل إن الذي يقول له هذا الكلام هو الله سبحانه وتعالى، وقيل إن الذي يقول هذا الكلام ملك، ملك من الملائكة وكل الله تبارك وتعالى إليه هذا الأمر. وهذا القول كفيت ووقيت وهديت فعلا يقال، وإن كان من خرج لا يسمعه، وإن كان من خرج من بيته لا يسمعه، لا يسمع صوتا ولا يسمع قائلا، لكن المؤمن على يقين من ذلك، على يقين أنه يقال له ذلك وإن لم يسمع. وهذا من جملة إيماننا بالغيب الذي امتدح الله أهله في قوله: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فهذا من جملة إيماننا بالغيب، فمن يخرج من بيته ويقول هؤلاء الكلمات: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقينا يقال له هديت كفيت وقيت، إما أن الذي يقول ذلك رب العالمين، أو أن الذي يقول ذلك ملك من الملائكة يكل الله أو وكل الله له ذلك. فالمسلم وإن لم يسمع قائلا يقول له ذلك فإنه من هذا الأمر على يقين. ولهذا نظائر كثيرة جدا في السنة، من ذلكم ليالي هذا الشهر الفضيل، ليالي هذا الشهر الفضيل، قال عليه الصلاة والسلام: وينادي مناد كل ليلة، وينادي مناد كل ليلة، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أمسك. فنحن وإن كنا لا نسمع صوت هذا القائل إلا أننا منه على يقين، إلا أننا منه على يقين، نحن على يقين أن قائلا يقول كل ليلة من ليالي رمضان: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أمسك. وكما قدمت كل ذلك من الإيمان بالغيب. وهنا عندما تخرج من بيتك وتقول هؤلاء الكلمات الثلاث: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كن على يقين، كن على يقين، وهنا الإيمان وثمرته، كن على يقين أنه قيل لك هديت وكفيت ووقيت، فتمشي على الثقة بالله تبارك وتعالى وحسن الاعتماد عليه جل وعلا، وتشعر أنك قد حصلت لك هذه الكفاية والهداية والوقاية من الله عز وجل منا وتفضلا. وهذا ثمرة هذا الذكر المبارك. قال: يقال له كفيت ووقيت وهديت، أي يقال له هذه الكلمات الثلاث، وكل واحدة من هذه الكلمات الثلاث لها متعلق، وذلك أن من خرج من بيته من خرج من بيته لمصالحه الدينية والدنيوية يحمل هم تحقق الأمر الذي خرج لأجله واشتغل باله به، ويحمل هم السلامة من شر الأشرار وكيد المؤذين وعدوان المعتدين، وأيضا يحمل هم السداد والتوفيق والإصابة. كل هذه أمور يحمل همها إذا خرج من بيته، ولهذا يقال له في ذلك كله هديت وكفيت ووقيت. هديت أي الطريق المستقيم، هديت الطريق المستقيم والجادة السوية وسلمت من الضلال، قد من الله عليك بالهداية إلى طريقه المستقيم وسبيله السوي. ويدخل في ذلك اهتداؤك إلى المصلحة التي خرجت لأجلها، المصلحة النافعة التي خرجت لأجلها من مصالح دينك ودنياك هديت. والأمر الثاني كفيت، أي كفيت ما أهمك، لأن من يخرج مهتما لأمر ما يحمل هم فعله وهم تحققه وهم صلاحه، فيقال له كفيت، يقال له كفيت، كفيت ذلك أي كفاك الله إياه، وأنت في كفاية الله تبارك وتعالى، قال كفيت. والأمر الثالث يقال له وقيت، وقيت أي مما تخشى أن يحصل لك، مما تخشى أن يحصل لك من ضرر أو أذى أو ظلم أو عدوان أو نحو ذلك. فكل كلمة من هذه الكلمات الثلاث لها متعلق. قال بعض العلماء إن هذه الأمور الثلاثة الهداية والكفاية والوقاية لكل منها متعلق فيما خرج الإنسان لأجله، وأن من خرج فإنه يخرج بإذن الله تبارك وتعالى وقد نال هذه الأمور الهداية والكفاية والوقاية، الهداية والكفاية والوقاية. ثم